السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكرنا سابقا بأن معظم الروايات التي يستدل بها الحدادية فالطعن على الإمام الجليل الشهيد نحسبه ولا نزكي على الله الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هي روايات، معظمها روايات ساقطة لا يجوز الاحتجاج بها، وأما ما صح منها فهي متناقضة ومتعارضة فيما بينها، ثم يخالفها الكثير من الروايات الصحيحة التي ذكرناها سابقا وسنذكرها لاحقا في نفي هذه التهمة عن هذا الإمام الجليل المظلوم رحمة الله عليه. نأتي اليوم إلى رواية أخرجها عبد الله بن الإمام أحمد، يقول: حدثني أبو عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب، حدثنا غالب بن فائد، حدثنا شريك بن عبد الله قال: رأيت أبا حنيفة يطاف به في حلق المسجد يستتاب أو قد استتيب. طيب، أبو عقيل هذا يحيى بن حبيب، قال ابن حبان عنه: ربما أخطأ وأغرب، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم. فلا يجوز الاحتجاج بمثل هذا الراوي في رواية تطعن في مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتياط وصيانة أعراض المسلمين. أما غالب بن فائد قال الأزدي: يتكلمون فيه، وذكر الذهبي في ديوان أبو عفاء، وذكره العقيلي كذلك في الضعفاء الكبير، يعني الذهبي ذكره في ديوان الضعفاء والعقيلي كذلك ذكره في الضعفاء الكبير، وقال غالب بن فائد عن شريك، شوف هذه نفس الرواية، يقول غالب ابن فائد عن شريك يخالف في حديثه صاحب وهم، كما ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، وذكر قول الأزدي فيه حين قال يتكلمون فيه. فهذه الرواية ساقطة ولا يجوز الاحتجاج بها. وهناك رواية أخرى ذكر عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا هيثم بن جميل قال: قلت لشريك بن عبد الله، ركز على شريك بن عبد الله، استتيب أبو حنيفة؟ يسأله أستتيب أبو حنيفة؟ يسأل هيثم بن جميل، يسأل شريك: أستتيب أبو حنيفة؟ قال: علم ذلك العواتق في خدورهن، يعني حتى الفتيات الصغيرات التي لا يعرفن الكثير من أخبار المجتمع علمنا ذلك. من هو شريك بن عبد الله؟ شريك بن عبد الله ذكر مغلطاي في كتابه الإعلام بسنته صلى الله عليه وسلم، شرحه لي على سنن ابن ماجه، ذكر قول الإمام أحمد فيه، قال: شاذ الحفظ مضطرب الحديث، هذا من شريك. وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: ثقة صدوق صحيح الكتاب، يعني ثقة بنفسه، صدوق صحيح الكتاب، رديء الحفظ مضطربه، وقال أيضا: سيء الحفظ جدا. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ شريك في 400 حديث، هذا ذكره ابن عدي رحمة الله عليه في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، أن شريك أخطأ في 400 حديث. وذكر الترمذي في العلل الكبير قول البخاري فيه: كثير الغلط والوهم. وقال الترمذي في سننه: شريك كثير الغلط. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بالحافظ. وقال عبد الحق الإشبيلي: يدلس ركز. وكذلك قال أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإهام في معرض ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صفوان بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد الحديث؟ فقال: حديث صفوان من رواية شريك، هذا من يقول؟ ابن القطان يقول: حديث صفوان من رواية شريك، يعني شريك من؟ شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد العزيز ابن رفيع، ولم يقل حدثنا وهو مدلس، هذا من يقول هذا الكلام؟ ابن القطان. ثم قال: وشريك مشهور بالتدليس ولم يذكر السماع فيه. وقال ابن شاهين رحمة الله عليه في كتابه ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، يقول: ذكر قول يحيى بن سعيد القطان في شريك. الآن يحيى بن سعيد القطان يقول، ابن شاهين يذكر قول يحيى بن سعيد القطان في شريك، قدم شريك مكة فقيل لي ائته، فقلت لو كان بين يدي ما سألته. وضعف حديثه جدا، يحيى بن سعيد القطان ضعف حديثه جدا. ثم قال ابن شاهين معقبا: هذا الكلام من يحيى بن سعيد القطان في شريك يحتمل حالة توجب تركه. والذهبي رحمة الله عليه كذلك ذكر في ميزان الاعتدال قول ابن معين: شريك ثقة إلا أنه يخلط ولا يتقن. وذكر جمال الدين المزي في كتابه تهذيب الكمال قال: عبد الجبار بن محمد الخطابي الثقة، قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أن شريكا إنما خلط بأخرة، يعني آخر عمره، فقال: ما زال مخلطا، يعني ليس فقط في آخر عمره، الرجل مخلط حتى من قبل. هذا من يقول؟ يحيى بن سعيد القطان. والدارقطني رحمة الله عليه يقول في سننه بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، هذه مسألة خلافية معروفة جدا عند علماء الفقه، يقول: تفرد به شريك بن عبد الله النخعي، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد فيه. هذا من يقول هذا الكلام؟ الدارقطني رحمة الله عليه. الدارقطني يعلم وجود خلاف في توثيق وتضعيف شريك، بعض العلماء يثقه لكن جمع كبير من العلماء يضعفه ويصفونه بالتدليس ويصفونه بأنه كثير الخطأ والغلط والأوهام. انظر إلى الدارقطني رحمة الله عليه حين يقول: شريك ليس بالقوي فيما ينفرد فيه في مسألة إيش؟ إذا سجد فليضع ركبتيه قبل يديه. انظر كيف يتعامل الدارقطني رحمة الله عليه مع هذا الاختلاف في توثيق وتضعيف شريك اعتمادا على المتن. فتفرده في رواية الحديث لا يقبل، فإن كان العلماء يرجحون تضعيفه في رواية حديث يعتمد في الترجيح بين حكمين، هما وضع الركبة قبل اليدين أو وضع عند السجود أو وضع اليدين قبل الركبتين، مسألة يعني ليست يعني كبيرة الشأن في الإسلام، ومع هذا قال لا، يعني رجح جانب التضعيف في مثل هذه الرواية لأنه لا تقوى رواية فيها شريك على الترجيح، فكيف بالطعن في مسلم؟ وكذلك فعل الخطيب البغدادي، ليس فقط الدارقطني، حتى الخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق ذكر أن الراجح في الأحاديث التي ورد فيها أن أم الدرداء تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الخطيب البغدادي أن المقصود هي أم الدرداء التابعية التي يقال لها أم الدرداء الصغرى، هجيمة بنت حيل الوصابية، ليست الكبرى خيرة بنت أبي حدرد الصحابية. وذكر أن الأحاديث التي روت أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هي الكبرى الصحابية كلها واهية الطرق معلولة الأسانيد، يقول الخطيب البغدادي. لماذا؟ لأن راويها شريك بن عبد الله النخعي، يقول الخطيب: وكان سيء الحفظ رديء الضبط، هكذا قال. فإن رجح الخطيب البغدادي ضعف تضعيف شريك في مثل هذا الترجيح أن أم الدرداء هي الصغرى ولا الكبرى، أفلا يضعف في رواية تطعن في مسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الجوزجاني كذلك في كتاب أحوال الرجال يقول: شريك ابن عبد الله سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل، كيف يعتمد عليه في الطعن في مسلم؟ روايات كلها ساقطة. ليس هذا فحسب، حتى في كتاب العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد رحمة الله عليه من رواية ابن عبد الله، ماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول: كان شريك لا يبالي كيف حدث. كيف تقبل رواية فيها طعن في مسلم وفيها شريك؟ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ماذا يقول؟ سألت أبا زرعة عن شريك يحتج بحديثه، قال: كان كثير الخطأ صاحب وهم وهو يغلط أحيانا. ابن أبي حاتم يقول عنه: صدوق له أغلاط، صدوق في نفسه، لكن قالوا عنه كثير الغلط، وقالوا عنه يدلس، وقالوا عنه لا يبالي كيف حدث كما قال الإمام أحمد. ملخص أقوال العلماء فيه أنه صدوق في نفسه لكنه شاذ الحديث، قال بعضهم شاذ الحديث، وقال بعضهم مضطرب الحديث، وقال بعضهم رديء الحفظ، وقال بعضهم كثير الغلط والوهم، وقال بعضهم مدلس، وقال بعضهم ضعيف الحديث، وقال بعضهم يخلط، وقال بعضهم يدلس. الروايات كلها ساقطة. لكن المنهج الذبابي يعشق الطعون فيبحث عن الموثق، يلهث خلف الموثق. طيب والمضعف؟ ومن خبث هذا المنهج ومكره، ونحن اعتدنا على افترائه وأكاذيبه، فحين نذكر كلام العلماء في الراوي مثلا يقولون يفترون علي بأني أنا طعنت فيهم، وذكرنا في الحلقات الأولى بأننا حين نذكر الطعون لا يجوز لنا أن نستقبل هذه الطعون وكأنها مسلمات، ذكرنا هذا في الحلقات الأولى. لكن هذا المنهج المفتري طبعا كلامهم هذا لا ينطلي على أهل العلم، لكن أنا أخشى على أبنائي، أبناؤنا هم ضحاياه، ولا أهل العلم أقسم بالله يسمعون كلام هذا المنهج الذبابي ويعتبر يعني هم يتندرون بهم، يعتبرونهم مجرد مسخرة، يعني فعلا يعني شبهاتهم مضحكة جدا، لكن أنا أخشى على الأبناء. يعني حين يقولون حين نذكر فلان طعن في هذا كيف نستقبل الطعن؟ ليس على اعتبار أنه 100%، لكن كيف وقد قيل، وهذا ذكرنا في الحلقات السابقة، أنه حين يطعن فلان في أحد لا نقبل هذا الطعن على أنه مسلمة، لكن نقول من باب الاحتياط نتوقف في قبول هذا الراوي، وهم يعني يحاسبون يوم القيامة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، أما أنا فلا أتحملها. وذكرنا هذا، لكن هذا المنهج خبيث وكذاب ومفتري، لا يوجد فرق بينهم وبين من يطعن في صحابة الرسول، والله كأن منهجهم كأنه منهج واحد سبحانه متطابق، لكن اختلاف الأوجه فقط، هؤلاء الصحابة وهؤلاء أئمة الإسلام من بعد الصحابة. وهذا أثر عن عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله قال استتيب أبو حنيفة مرتين. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح الإسناد، ولكن أعيد الأثر، حدثني أبي يعني الإمام أحمد سمعت سفيان بن عيينة رحمة الله على الجميع يقول استتيب أبو حنيفة مرتين، تمام. السند صحيح، الاستتابة من ماذا؟ ما سبب الاستتابة؟ مجهول. هل الإمام سفيان بن عيينة شهد الاستتابة بنفسه أم أخبر عنها؟ مجهول. ولانعدام المصداقية من المنهج الذبابي فإنهم يختارون من الروايات ما يوافق هواهم ويخبئون ما يشكك في هذه الرواية حتى ولو كانت صحيحة، وهذا من خبثهم وانعدام مصداقيتهم. ففي الأثر التالي مباشرة بعد هذا الأثر الذي يقول فيه الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه استتيب أبو حنيفة مرتين، في الأثر التالي مباشرة في كتاب السنة يقول حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول، هذا الأثر اللي بعد على طول، علمت أنهم استتابوه غير مرة، علمت. فهذا يظهر أنه علم من آخرين، من هم؟ من أخبرك؟ لم يذكر. علمت أنهم استتابوه غير مرة، يعني أبا حنيفة. قال أبي فقال ابن زيد يعني حمادا قيل لسفيان في ماذا؟ قال أبي الإمام أحمد فقال ابن زيد يعني حماد بن زيد قيل لسفيان في ماذا؟ قال تكلم بكلام، تكلم بكلام، فقالوا هذا كفر، فرأى أصحابه أن يستتيبوه فقال أتوب. ما هو هذا الكلام؟ مجهول. سفيان لم يشهد هذه الحادثة بنفسه، علمت كيف؟ ممن؟ لو كان يعلم سفيان أن الاستتابة كانت بسبب قول الإمام أبي حنيفة وحاشاه خلق القرآن، أنه يقول بخلق القرآن لذكرها. لماذا يقول تكلم بكلام؟ يقول بخلق القرآن، لكن حتى هو لا يعرف، تكلم بكلام مجهول. شاهد الحادثة من؟ مجهول. كلام أبي حنيفة الذي استتيب من أجله ما هو؟ مجهول. طيب من المستتيب؟ المستتيب مجهول، أصحابه لكن من هم؟ مجهول. مجهول في مجهول في مجهول. وسيأتينا في الحلقات القادمة بإذن الله المتبقية القليلة بأن أصحابه ينكرون هذا الأمر. إذن هناك إشاعة، هناك أشخاص، وسيأتينا من وراء هذه الإشاعات إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. هناك إشاعة انتشرت، وبسبب هذه الإشاعات وهذه الروايات الساقطة وهذه الروايات حتى الصحيحة متناقضة ومتعارضة فيما بينها. إذا كان سفيان بن عيينة المعاصر لأبي حنيفة لا يعرف عن موضوع الاستتابة، يقول تكلم بكلام، ما هو؟ مجهول. هذا الأثر يسقط كل الروايات التي تذكر بأن المستتيب هو ابن أبي ليلى رحمة الله عليه أو عيسى بن موسى، لأن الروايات تلك تقول بأنه استتيب مرتين على خلق القرآن، وهنا يثبت بأنه استتيب أكثر من مرة من أصحابه. فهذه الروايات كلها متعارضة، تعارضت فتساقطت. من المستتيب؟ ابن أبي ليلى أم عيسى بن موسى؟ لا تستطيع أن تقول هذا استتاب مرة وهذا استتاب مرة، ما تستطيع، لأن سفيان بن عيينة بهذه الرواية يقول استتابوا أكثر من مرة، يعني قطعا مرتين وأكثر. أرأيتم إلى هذا التناقض؟ في شيء يحدث، في شيء غريب يحدث في قصة أبي حنيفة، في ظلم، في إشاعات انطلت على كبار العلماء الأجلاء من أئمتنا كالإمام سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد وغيرهم، الإمام مالك. ثم إذا رجعنا، يعني هذه مسألة خطيرة جدا، إذا رجعنا إلى أصحابه نراهم يكذبون اتهام أبي حنيفة بأنه يقول بخلق القرآن وأنه استتيب بذلك، كما ثبت في الرواية الصحيحة عن أبي يوسف. وهذا الأثر الصحيح السند إن كان يوضح لنا شيئا، طبعا هو لا يوضح لنا أي شيء متعلق لا بخلق القرآن، ولا يوضح لنا سبب الاستتابة، ولا يوضح لنا من هو الذي شهد الاستتابة، ولا يوضح لنا من هو المستتيب، لا يوضح لنا شيئا من ذلك. لكن إن كان موضحا شيئا فهو يوضح أمرا مهما جدا، وهو طبيعة التلاميذ وأتباع الإمام أبي حنيفة. رجال لا يحابون في دين الله، يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم، ولا يجاملون ولا يداهنون في دين الله سبحانه وتعالى حتى لو كان مع إمامهم وشيخهم. يوضح لنا طبيعة تلامذة الإمام أبي حنيفة، أمر حقيقة لا مثيل له في التاريخ، في تاريخ المذاهب والأفكار. التلاميذ يطلبون من شيخهم التوبة، أقسم بالله هذا الأمر عجيب وغريب. وهكذا رباهم أبو حنيفة كما سنوضح ذلك في الحلقات القليلة المتبقية. هكذا رباهم رحمة الله عليه، ألا يقدسوه ولا يعظموه، بل يعظمون الحق، لذلك طلبوا منه التوبة. فإن كانوا بهذه الصفات أنهم لا يجاملون ولا يحابون ولا يداهنون في دين الله ولا يقلدون أحدا في دين الله. إن كانوا بهذه الصفات كما تستدلون أنتم بهذه الرواية أيها الحدادية، إن كانوا بهذه الصفات كما توضح هذه الرواية الصحيحة، فكيف يقبلون أن يكون إمامهم رجلا يقول بخلق القرآن أو يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا هذا من المحال. إذن فكل هذه الروايات متساقطة، يعني سبحان الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الروايات الطاعنة تحمل في رحمها بذرة البرهان بأن أبا حنيفة بريء من هذه الطعون، سبحان الله العظيم. ولا يرى هذه البراهين إلا المبصرون، أما العمي الخفافيش، خفافيش الظلام كالحدادية وغيرهم، فهؤلاء طمس الله على عقولهم. كان هذا الأثر عقب الأثر الذي استدل به هذا الحدادي في كتابه الفوضوي، لكنه تجاهل هذا الأثر. لماذا؟ لأنه يشوش عليه، يشوش على أثره الأول رغم أنه صحيح وهو مباشرة بعد هذا الأثر الذي استدل به في كتابه الفوضوي، لكنه تجاهله عن قصد. لا يقول أحد لا هو جاء بأمثلة فقط، لا لا لا، لأنه جاء أتى بروايات ضعيفة السند أيضا تطعن في الإمام الجليل أبي حنيفة، وهو اعترف بنفسه بأنها ضعيفة. طيب بماذا جئت بها؟ ليكثر سواد الروايات الطاعنة، وما يكثر إلا سواد وجهه في الطعن في أمة الإسلام. وهذا أثر آخر عن عبد الله بن الإمام أحمد، يقول حدثنا موسى الأنصاري، موسى الأنصاري ثقة طبعا، قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول استتيب أبو حنيفة من الأمر العظيم مرتين. أبو خالد الأحمر من هو؟ هو سليمان بن حيان الأزدي. هذا أبو خالد الأحمر كان من أئمة الحديث رحمة الله عليه، وكان منافرا يقولون للكلام والرأي والجدال، بعيد كل البعد عن الكلام والرأي والجدال، وهو ممن يرى السيف. أبو خالد الأحمر كان ممن يرى السيف كما ذكر ذلك سفيان الثوري، وذكر ذلك أيضا أبو داود. ومن تناقض الحدادية البغاة على العلم الشرعي الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي، متطفلون على هذا العلم الجليل، يعتبرون السيف، الرأي بالسيف أي جواز الخروج على الظلمة، من قوادح العدالة وطعنا في المسلم، كما صرحوا بذلك في طعونهم في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه حين قالوا بأنه يرى السيف، ثم هم الآن يستدلون بأبي خالد الأحمر رغم أنه يرى السيف أيضا. فهذه عادة المنهج الذبابي، لا أصول لا قواعد لا شيء، الهوى هو الذي يقودهم، كل ما يدعم منهجهم وهواهم يستدلون به، فإن خالف هواهم ردوه، فحين يريدون الطعن يقولون هذا يرى السيف فيسقطونه لأنهم لا يريدونه، لكن حين يروي وهو يرى السيف لكنه يروي روايات تطعن في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يستدلون به، يعني كما قال عنترة ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايبي، وقت ما يحتاجونه يا ابن الأطايبي، حين يستغنون عنه يا ابن زبيبة. فأبو خالد الأحمر هذا أخرج له الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، وأبو بكر البيهقي رحمة الله عليه في كتابه القراءة خلف الإمام ماذا يقول عنه؟ يقول قال الإمام أحمد عنه، عن من؟ عن أبي خالد الأحمر، أراه يدلس. إذن هو مدلس، وهذه الرواية من هذا الراوي رحمة الله عليه وقد وصف بالتدليس، إذن لا تقبل. من أخبره؟ هل شهدها بنفسه؟ محال، لأنه بعيد عن أبي حنيفة، وذكرنا سابقا بعيد عن الكلام، بعيد عن، هو بعيد عنهم كما ذكر الإمام أحمد وذكر جمع من العلماء أنه بعيد كل البعد عن أبي حنيفة ومدرسة أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. إذن من أخبره وهو مدلس؟ وكيف يأتي برواية لا يعرفها المقربون والملاصقون الإمام أبي حنيفة؟ وقال يحيى بن معين أبو خالد الأحمر صدوق وليس بحجة، يعني حتى يحيى بن معين يقول ليس بحجة لا يحتج به. وسئل أبو داود رحمة الله عليه عن زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، حديث طويل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث طويل. ثم ذكر في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، ماذا يقول أبو داود؟ يقول هذه الزيادة ليست محفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد، يعني يقصد أبا خالد الأحمر، معناها أنه بالنسبة لأبي داود أبو خالد لا يحتج به، كثير الوهم. البخاري أيضا في كتابه القراءة خلف الإمام ذكر أن الإمام أحمد قال عنه أراه يدلس. فأبو خالد الأحمر رحمة الله عليه وثقه بعض العلماء، منهم أحمد بن صالح الجيلي، علي بن المديني الواقدي، لكنه يدلس كما قال الإمام أحمد. وذكر ابن عدي والبزار وابن حجر أنه كثير الغلط. يقول البزار اتفق أهل العلم بالنقل، اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا. وقال ابن عدي إنما أتي من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، يعني لا تظن بأنه يتعمد الكذب، حاشاه. أبو خالد الأحمر رحمة الله عليه ليس كذابا، حاشاه، لكنه كثير الخطأ ويدلس. وقال ابن عين كما ذكرنا صدوق وليس بحجة. فأبو خالد الأحمر من أبعد الناس عن أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة، وكما وصفه العلماء بأنه كان منافرا للكلام والرأي والجدال كما قال الذهبي. فكيف يعرف ما لا يعرفه الملازمون والمصاحبون لإمام أبي حنيفة؟ ثم هو فوق ذلك مدلس كما قال الإمام أحمد، وكثير الخطأ كما قال البزار وابن عدي وابن حجر وغيرهم. فالرواية ساقطة. وهذه رواية أخرى أخرج الخطيب من طريق عمر ابن محمد ابن عيسى الجوهري. حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال حدثني هارون بن إسحاق قال سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن عبيد الطنافسي عن أبيه أن حماد بن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة إني بريء مما تقول إلا أن تتوب. طبعا ما هو الشيء بريء مما تقول؟ ما هو؟ لم يذكر. وكان عنده ابن عيينة فقال أخبرني جار لي، من هو؟ مجهول، أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعدما استتيب. طيب، عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال الخطيب في حديثه نكره، قال الخطيب في حديثه نكره. وإسماعيل بن أبي الحكم قال عنه أبو زرعة شيخ، وكما هو معلوم أن شيخ في المرتبة الثالثة أي أقل من الصدوق، فمصطلح شيخ لا يعني التوثيق. وفي مثل هذه الطعون يجب علينا الاحتياط، وإذا كنا يجب أن نحتاط في أحكام الطهارة، فلا نقبل رواية فيها مثل هذا الراوي تخالف أصلا شرعيا آخر، فكيف بالطعن في مسلم؟ كيف بالطعن في مسلم؟ وكما ذكرنا بأن هذه الرواية فيها عمر بن محمد بن عيسى الجوري في حديثه نكرة، وإسماعيل بن أبي الحكم قال عنه أبو زرعة شيخ، وهذا دون الصدوق، لا يقبل في مثل هذه الطعون. ففي حديثه نكرة يسقط، يكفينا الأول في حديثه نكرة، ثانيا لم يذكر ما هو الأمر الذي استتيب منه أبو حنيفة، فالرواية ساقطة. وهذه رواية أخرى أخرجها الخطيب من طريق ضرار بن صرد قال حدثني سليم المقرئ حدثنا سفيان الثوري قال قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. طيب، طبعا المنهج الذبابي كما ذكرنا هو يعشق الطعون، فيستدل بما يستطيع لإثبات الطعن. من هو ضرار بن صرد؟ قال ابن معين كذابان في الكوفة. هذا يعني ضرار بن صرد وأبو نعيم النخعي، كيف يستدل بمثل هذه الرواية في الطعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ الدارقطني يقول لا يحتج به ضرار بن صرد، النسائي يقول ليس بثقة، البخاري يقول متروك، زكريا الساجي يقول عنده مناكير، الحاكم يقول ليس بالقوي، ابن أبي حاتم يقول كان ابن معين يكذبه. كيف يستدل بهذه الرواية؟ أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن، رواية ساقطة. وهذه رواية أخرى عن عبد الله بن أحمد حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي، مجهول من هو. طبعا يأتيك ويقول لك شيوخ عبد الله بن الإمام أحمد كلهم ثقات، كذب. وأجبنا على هذا الكلام وأثبتنا بأن عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلى أبيه روى عن ضعفاء بل وعن أناس اتهموا بالكذب أيضا. حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال سمعت حمادا يقول ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق، قل له يا كافر يا زنديق. سليم بن يحيى بن عيسى المقرئ أبو حنيفة الحنفي، أبو محمد الحنفي الكوفي، كان من أئمة القراءات رحمة الله عليه، يعني إمام في القراءة، في قراءة القرآن. هو من أصحاب حمزة الزيات رحمة الله، كان يخلف حمزة في القراءة، متقن للقراءة رحمة الله عليه، لكنه في الحديث قال العقيلي مجهول في النقل وحديثه منكر غير محفوظ، مجهول في النقل وحديثه منكر غير محفوظ. فعندنا إسحاق ابن أبي يعقوب الطوسي لا يعرف، وعندنا سليم ابن عيسى المقرئ قال العقيلي عنه مجهول في النقل وحديثه منكر غير محفوظ، فكيف يقبل؟ طبعا صحيح إمام في القراءات، في القراءات، لكن في النقل، في الرواية، في الحديث، في الروايات، قال مجهول في النقل وحديثه منكر غير محفوظ، رواية ساقطة. وهذه رواية أخرى ذكرها الخطيب من طريق عبد الله بن معمر، حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان الثوري يقول إن أبا حنيفة استتيب من الزندقة مرتين، إن أبا حنيفة رحمة الله عليه استتيب من الزندقة مرتين، يقول الخطيب عن طريق عبد الله بن معمر. عبد الله بن معمر قال الأزدي متروك الحديث، خلاص رواية ساقطة. لو أزيدك، مؤمل بن إسماعيل قال أبو حاتم وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن حجر والدارقطني والذهبي والساجي جميعا قالوا كثير الخطأ، وقال البخاري منكر الحديث. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ رواية ساقطة. وهذه رواية أخرى ذكرها الخطيب من قول سفيان بن عيينة استتيب أبو حنيفة من الدهر ثلاث مرات، يعني كأنه يقول يعني كأنه من الدهرية والعياذ بالله. هذه الرواية فيها عثمان ابن أحمد ابن السماك الدقاق أبو عمرو. أورد الذهبي رواية له ثم قال إنها من أسمج الكذب لهذا الراوي عثمان بن أحمد الدقاق، ثم قال وهذا الإسناد ظلمات، وينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح. فكيف يقبل تقبل رواية فيها مثل هذا الراوي في الطعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ رواية ساقطة. وهذه رواية أخرى ذكر عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت الثورية يقول ما أحب أن أوافقهم على الحق. قلت لأبي رحمه الله يعني أبا حنيفة رحمة الله عليه؟ قال نعم، رجل استتيب في الإسلام مرتين. قلت لأبي كأن أبا حنيفة المستتيب، طبعا هكذا هي الله أعلم، يعني هل هي المستتاب؟ لأن المستتيب هو الذي يطلب التوبة، والمستتاب هو الذي طلبت منه التوبة، فهل هناك خطأ في هذا؟ كأن أبا حنيفة المستتيب. قال نعم، طبعا المعنى معروف، يعني الذي استتاب أبو حنيفة قال نعم. طيب، أولا لقد ثبت كما سنأتي إن شاء الله بالسند الصحيح أن الإمام أحمد قال لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، بالسند الصحيح كما سيأتينا في الرواية القادمة بإذن الله، في الحلقة القادمة بإذن الله. ثانيا، سفيان الثوري رحمة الله عليه هو إمام جليل من أئمة الإسلام، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، ثقة ثبت زاهد عابد جبل رحمة الله عليه. لكن هناك أمر ذكره العلماء عنه يحتم علينا هذا الأمر أن نحتاط في رواياته رحمة الله عليه، وهي التدليس. الإمام النسائي ذكر أن الإمام سفيان الثوري كان مدلسا كما في طبقات المدلسين، ذكر ذلك في طبقات المدلسين. الخطيب البغدادي الذي يستدل به الحدادي المنهج الذبابي هذا في في في روايات الطعن في الإمام أبي حنيفة، الخطيب البغدادي رحمة الله عليه أيضا يرى بأن سفيان الثوري كان يدلس تدليس التسوية وهو أقبح أنواع التدليس. طبعا هذا الكلام الخطيب البغدادي هنا محل نظر في الحقيقة وبحث، يعني ليس هذا أوانه لأن الموضوع يحتاج تفصيل طويل. يعني حتى مقبل الوادعي رحمة الله عليه الذي يستدل به الحدادية في الطعن في أبي حنيفة يقول عن سفيان الثوري رحمة الله عليه الإمام وكان ربما دلس. حتى الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة الثوري ماذا يقول؟ وكان يدلس في روايته وربما دلس عن الضعفاء. الذهبي يقول ربما دلس عن الضعفاء، وهكذا قال ابن حجر رحمة الله عليه في تقريب التهذيب، قال وكان ربما دلس، والشيخ مقبل ما أخذها من ابن حجر في تقريب التهذيب. وابن حجر رحمة الله عليه ذكر أن روايات سفيان الثوري في الصحيحين، لأن سفيان الثوري له روايات في الصحيحين من طريق العنعنة، كيف هو مذكور ذكر عنه التدليس؟ كبار العلماء قالوا عنه أنه يدلس، محمولة على ثبوت السماع له من جهة أخرى. ابن حجر يقول الروايات سفيان الثوري في الصحيحين التي عنعنها ولم يصرح فيها بالسماع محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى، ليس من من من من, من نفس الجهة، لأن سفيان الثوري يدلس. كثير من العلماء قالوا بأنه يدلس رحمة الله عليه، وسنأتي إلى هذه النقطة إن شاء الله بتفصيل أكثر. هنا عندنا إشكال، إذا اختار صاحب الصحيح البخاري ومسلم طريق العنعنة على طريق التصريح، لماذا؟ إذا كان هناك طريق آخر، وجه آخر يدل على أنه سمع، إذن لماذا ذكرت المعنعن؟ الجواب هو ما قاله السيوطي رحمة الله عليه بأن المعنعن الروايات المعنعنة كانت على شرطه، على شرط البخاري وعلى شرط مسلم دون رواية التصريح، لذلك اختار روايات العنعنة. طيب الخطيب البغدادي حين ذكر بأن الثوري كان يدلس تدليس التسوية ماذا يقول العراقي رحمة الله عليه الإمام العراقي حافظ العراقي؟ يقول هو قادح في من تعمد ذلك. الخطيب البغدادي ذكر بأن سفيان الثوري، وهذه محل نظر في الحقيقة، كان يدلس تدليس التسوية، هذا من يقول؟ خطيب. طيب تعالوا أسقط الخطيب، لا ما يسقطون منهج الحدادي الذبابي، يريد الخطيب. لماذا؟ لأن الخطيب رحمة الله عليه ذكر روايات تطعن في الإمام أبي حنيفة، فهو يحتاج إلى الخطيب. كان الخطيب تكلم في سفيان الثوري، أسقطوه. كبار العلماء النسائي، أسقطوا النسائي، قال عن سفيان الثوري رحمة الله عليه بأنه يدلس، يلا أسقطوه أضربوا الكل. لا هو يختار، هذا خليه بعدين، أول شيء إحنا نجد رأس أبي حنيفة الآن، إذا نجحنا في ذلك نأتي. جايلهم كلهم، جايين البخاري وجايين لكذا، كذابين، يقول لك إن إحنا كذابين كذابين، وإحنا ذكرنا ذلك وسنذكر إن شاء الله ما يدل على كذب. ما القصد؟ فالعراقي ماذا يقول؟ يقول عن تدليس التسوية هو قادح في من تعمد ذلك، يعني الذي يتعمد تدليس التسوية هذا يقدح فيه. ابن حجر كذلك أيده، ولكن يقول لا شك أنه جرح، وإن وصف به الأعمش والثوري، يعني يقصد تدليس التسوية وصف به، طبعا بغض النظر هل هذا الوصف دقيق أن أن أن أن الأعمش والثوري يعني يدلسان تدليس التسوية، هذا أمر آخر، لكن وصف بذلك. والاعتذار لهما أنهما لم يفعلا ذلك إلا في حق من يكون ثقة عندهما لكنه ضعيف عند غيرهما. طبعا هذا التبرير وهذا العذر قد يكون مقبولا في روايات، لكنه غير مقبول في روايات أخرى اتهم فيها هذا الراوي بالكذب، لكن قد تكون هناك تبريرات أخرى لهؤلاء الأئمة. سفيان الثوري رحمة الله عليه، الأعمش رحمة الله عليه، قد يظن هذا الإمام أن الأثر قد ثبت من وجه آخر، فيقوم بالتزيين وليس بالتدليس، هذا الذي يسمى التزيين، هذا المصطلح، وهو يختلف عن التدليس، ويكون مخطئا في ظنه، يعني يظن أن هذا الأثر قد صح لكنه أخطأ، معذور. المهم أننا نحتاط في قبول الروايات، لا سيما فيما كان فيها طعن في عالم آخر أو في إثبات رواية تصطدم مع أصل شرعي، غير معصومين من الزلل، قد يخطئون، لكننا لا نسقطهم بهذه الأخطاء كما يفعل الحدادية الجهلة، بل نلتمس لهم الأعذار، نلتمس لهم المخارج، ونستغفر لهم ونحبهم ولا نتبعهم في أخطائهم. كذلك الإمام الترمذي رحمة الله عليه في العلل الكبرى ذكر بأن عبد الله بن المبارك الإمام الجليل قال لهشيم: ما لك تدلس وقد سمعت؟ يعني أنت ما تحتاج أن تدلس، أنت سمعت، لماذا تدلس؟ قال: كان كبيراك يدلسان الأعمش والثوري. وهذا أيضا تأكيد، وذكره الترمذي في العلل الكبرى عن عبد الله بن المبارك بأن الأعمش والثوري كان يدلسان كما قال هشيم. وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال كذلك ذكر أن عبد الله بن المبارك يقول: حدثت سفيان الثوري بحديث ثم جئته بعد ذلك فإذا هو يدلس عني، يعني أنا اللي أخبرته بالحديث، فوجدته ما كان عارف أن عبد الله بن المبارك موجود، بدأ يروي نفس الحديث الذي أخذه من عبد الله بن المبارك ويدلس عني، يعني ما ذكرني أنا، فلما رآني استحى فقال: نروي عنك، نروي عنك، يعني أنت من أخبرتني. فقد يدلس الإمام الثوري عن الثقات أيضا، فتدليسه لا يعني أنه يدلس عن الضعفاء فقط. العراقي في التحفة يقول: سفيان ابن سعيد الثوري الإمام المشهور يدلس، هذا من العراقي في التحفة، ولكن ليس بالكثير، يعني تدليسه قليل كما ذكر البخاري ذلك أيضا. ومن ذلك ما روى عن القاسم ابن عبد الرحمن، يعني الثوري يروي عن القاسم ابن عبد الرحمن أن عمر صلى بالناس وهو جنب، قال الإمام أحمد، هذا من كلام العراقي، قال الإمام أحمد: لم يسمع من القاسم ابن عبد الرحمن. يعني الإمام أحمد يعني حين روى سفيان الثوري عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر صلى بالناس وهو جنب، الإمام أحمد ماذا قال؟ لم يسمع من القاسم بن عبد الرحمن، يعني دلس. وإنما يروي عن أشعث ابن سوار عنه، وروى أيضا، هذا يذكره العراقي أيضا في التحفة، يعني الثوري روى عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال: يتزوج العبد اثنتين وطلاقه اثنتين. الإمام أحمد ماذا يقول؟ لم يسمع الثوري من محمد بن عبد الرحمن، لم يسمعه الثوري من محمد بن عبد الرحمن. وأيضا روى سفيان الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان أذانه وإقامته مرتين، قال الدارقطني: لم يسمعه الثوري من أبي معشر. كل تدليس. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان عن حديث عمرو بن مرة عن أبي عبيدة في الوتر لأهل القرآن، قال: لم أسمع. لأن سفيان الثوري صادق، سفيان الثوري لا يكذب، والتدليس لا يعني الكذب، إنما هو الإيهام كما يقول علماء الحديث. ثم ذكر العراقي رحمة الله عليه روايات أخرى لم يسمع الثوري ممن روى عنه. مسألة مهمة، الإمام الثوري من كبار أئمة الإسلام، ثقة، ثبت، جبل، لكنه قد يتساهل في مسألة التدليس أحيانا، كما ذكر جمع كبير من العلماء كما ذكرناهم قبل قليل. فالتدليس لا يعني الكذب حاشاه، لكن هناك أعذار كثيرة جدا قد تجعله يتساهل في مثل هذا، له العذر، لكن يجب أن نحتاط. وهنا يقول الحاكم رحمة الله عليه: مذهب سفيان ابن سعيد أن يكني المجروحين من المحدثين إذا روى عنهم. هذه أيضا مسألة مهمة. لذلك حين تأتينا أي رواية عن الإمام الجليل سفيان الثوري فيها طعن في الإمام أبي حنيفة، فيجب أن نتأكد، لأن جمع كبير جدا من علماء ذكروا بأنه يدلس رحمة الله عليه. ويقول الحاكم: مذهب سفيان ابن سعيد الثوري أن يكني المجروحين من المحدثين إذا روى عنهم مثل بحر السقاء. لا يقول بحر السقاء، يقول حدثنا أبو الفضل. بحر هو بحر ابن كنيز الباهلي، كنيته أبو الفضل، فلا يقول بحر السقاء لأن وظيفته السقاء متروك، بحر السقاء هذا متروك، فلا يقول بحر السقاء، يقول حدثنا أبو الفضل. هذا ليس كذب كما ذكرنا، لكنه الإيهام. يقول الحاكم: ويروي أيضا عن الصلت بن دينار، الصلت بن دينار مكروه متروك عفوا، فيقول حدثنا أبو شعيب، لا يقول الصلت بن دينار. ويروي عن الكلبي فيقول حدثنا أبو النضر. الكلبي هو حماد بن السائب الكلبي، فكنيته أبو النضر، متهم بالكذب، لا يقول الكلبي، يقول أبو النضر، هذا نوع من أنواع التدليس. ويروي كذلك عن سليمان بن أرقم ويقول حدثنا أبو معاذ، يعني سليمان بن أرقم هذا أنصاري، كنيته أبو معاذ متروك، لا يقول سليمان بن أرقم. سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول حدثنا أبو معاذ. وذكر يعقوب بن سفيان الفسوي رحمة الله عليه في كتابه المعرفة والتاريخ، يقول عن عبيدة بن معتب الضبي، يقول: وحديثه لا يسوى شيئا، يعني حديث من؟ عبيدة بن معتب الضبي، حديثه لا يسوى شيئا، وكان الثوري إذا حدث عنه كناه، يعني لا يذكره باسمه. له عذر، له عذر رحمة الله عليه، لكن نحتاط، يعني عذره بأن لا يكون قادحا في هذا الإمام الجليل، نعذره بذلك، لا نسقطه بذلك، هذا إمام جليل تجاوز قنطرة، لكن نحتاط في الروايات عنه. فماذا يقول؟ يذكر يعقوب بن سفيان الفسوي، يذكر قول أبي عبد الكريم الكوفي، يقول: ولا يكاد سفيان، يعني الثوري رحمة الله عليه، ولا يكاد سفيان يكني رجلا إلا وفيه ضعف، يكره أن يظهر اسمه فينفر منه الناس. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: سليمان ابن قسيم أبو الصباح ضعيف، فكان سفيان يكنيه، لا يذكره باسمه، يدلسه، فيقول حدثني أبو الصباح ابن قسيم. وقال البخاري أيضا: حبيب ابن أبي الأشرس، هذا من يقول البخاري، حبيب ابن أبي الأشرس كان الثوري يروي عنه ولا ينسبه، حتى البخاري يقول هذا، وحبيب هذا قال عنه البخاري منكر الحديث، فالثوري يروي عنه ولا ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي ابن محمد الطنافسي قال: سألت وكيعا عن حديث من حديث ليث ابن أبي سليم، فقال: كان سفيان لا يسمي ليثا. لماذا؟ لأن ليث ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وكان يحيى بن سعيد القطان سيء الرأي به جدا. وذكر العقيلي في الضعفاء، يقول: وقال شعبة: إذا حدثكم سفيان إذا حدثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه، هذا من يذكر العقيلي في الضعفاء عن قول شعبة: إذا حدثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تكتبوا، فإنما يحدثكم عن مثل أبي شعيب المجنون. من أبو شعيب المجنون؟ هذا الصلت بن دينار متروك، وكان ينال ويتنقص من علي رضي الله تعالى عنه وأرضى. الصلت بن دينار كان سفيان يروي عنه ولا يقول الصلت بن دينار، يقول أبو شعيب المجنون كنيته. وفي العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رحمة الله عليه برواية عبد الله ابنه عنه، يقول عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الصلت بن دينار، فقال ترك الناس حديثه متروك ونهاني أن أكتب عن الصلت بن دينار شيئا من الحديث. وكان سفيان رحمة الله عليه ماذا يحدثهم ويدلس اسمه يكني اسمه ويقول أبو شعيب المجنون. الآجري كذلك يقول سألت أبا داود عن عبد القدوس الشامي قال ليس بشيء وابنه شر منه. روى عنه هذا كلام أبي داود روى عنه سفيان الثوري فقال حدثنا أبو سعيد، يعني ما ذكر اسمه، ذكره بكنيته، إذن لابد أن نحتاط. وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن الحسن بن دينار، وكان سفيان الثوري يقول أبو سعيد السليطي، يعني يكني، مع أن علي بن المدين رحمة الله عليه ماذا يقول عن الحسن بن دينار؟ يقول ليس بشيء. وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وكان سفيان إذا حدث عنه قال حدثنا أبو عباد. طيب قول اسمه، ما يقول رحمة الله عليه. هذا جعل العلماء يحذرون من الروايات التي لا يصرح فيها بالسماع، صادق ثقة ثبت لكن يدلس أحيانا. يقول الإمام أحمد عن عبد الله هذا ابن سعيد يقول متروك الحديث، عبد الله بن سعيد هذا ابن أبي سعيد كذبه يحيى ابن سعيد القطان قال كذاب. الغريب أن الإمام سفيان الثوري نفسه قال استبان لي كذبه في مجلس. طيب هل هذا يعني أن الإمام سفيان الثوري يدلسه وهو يعلم أنه كذاب؟ نحمد الله أننا لا نتبع المنهج الذبابي الحدادي، لأننا لو اتبعنا المنهج الذبابي الحدادي لأسقطنا الإمام الجليل سفيان الثوري، وحين نسقط مثل هؤلاء الأمة فإننا لا نسقط إلا أنفسنا كما أسقط الحداديون أنفسهم، ونعوذ بالله من منهجهم، لكننا نتبع المنهج القرآني، فإننا نجتهد في الاعتذار لهؤلاء الأمة الكبار، ونجتهد في إيجاد المخارج، ونجتهد في إيجاد المبررات لهؤلاء الأمة، ولا نتبع المنهج الذبابي الحدادي فنضعف الأمة ونسقطهم. لذلك نقول بأن الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه لم يتضح له ضعف هؤلاء الرواة الذين دلسهم في بداية الأمر، فلما تبين له بعد ذلك ترك الرواية عنه، ويبقى إماما من أئمة المسلمين وإن رغمت أنوف الحدادية. شهد له علماء الأمة بالفضل، وشهد له من أثبت له صفة التدليس وقالوا إمام من أئمة المسلمين. القصد أنه لم يدلس لأنه يريد أن ينشر الكذب بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمة الله عليه، إمام جليل من أئمة المسلمين كيف يفعل ذلك؟ لكن قد يظن أنه ثقة ثم ظهر له كذب بعد ذلك فترك رواية عنهم، أو لأي سبب كان جهل أنهم ضعفاء وعلمه الآخرون. القصد نعتذر لهؤلاء الأمة، نجد لهم المبررات، لكن في نفس الوقت نحتاط في قبول روايات الإمام الجليل سفيان الثوري الطاعنة في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه مع الاعتذار له، ونكل أمر الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول كما علمنا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآن عندنا روايات عن الإمام الجليل سفيان الثوري رحمة الله عليه فيها طعن في الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه. هل الإمام سفيان الثوري سمعها بنفسه، رآها بنفسه؟ سفيان الثوري رحمة الله عليه ذكر هذا الجمع الكبير من العلماء بأنه كان يدلس رحمة الله عليه، وذكرنا بأن التدليس لا يعني الكذب، ولا نريد أن نفصل في هذا لأن التدليس أنواع كثيرة سيطول بنا المقام. القصد فهل سفيان الثوري شهد هذا بنفسه؟ روى أبو القاسم اللالكائي رحمة الله عليه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ماذا يقول؟ يقول أخبرنا محمد بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن مخلد قال الحسن بن الصباح قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال سمعت عباد بن يعني حدثنا سفيان قال سمعت عباد بن كثير يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. إذن في هذه الرواية التي يذكرها اللالكائي تدل على أن سفيان لم يشهد بنفسه، وقد دلس رحمة الله عليه، لأنه كثير من العلماء قالوا بأنه يدلس، فدلس الروايات ولم يذكر سمعها من الذي سمعها من ورواها من. وهنا في هذه الرواية يقول سمعت عباد بن كثير يقول استتيب أبو حنيفة مرتين، وقال أيضا لو أن رجلا قال مرة، يعني أبو حنيفة، لو أن رجلا قال أشهد أن لله بيتا إلا أني لا أدري أهو هذا أو بيت بخراسان كان عندي مؤمنا، ذكرنا هذه الرواية. ولو أن رجلا قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني لا أدري أهو هذا الذي بالمدينة أو رجل كان بخراسان كان عندي مؤمنا، لكن هذه الرواية. لكن القصد مسألة الاستتابة عندنا، عباد بن كثير متروك الحديث، انتهى. روايات ساق كل الروايات التي ذكر فيها الإمام الجليل سفيان الثوري أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله على الجميع يقول بخلق القرآن، هو لم يشهد هذا بنفسه، إنما رواها عن غيره ودلسها، إذا الروايات كلها لا تقبل. وهذه الرواية أخرى ذكرها عبد الله بن الإمام أحمد يقول حدثني عبد الله بن عون، بسم الله، عبد الله بن عون بن الخراز أبو محمد وكان ثقة، حدثنا شيخ من أهل الكوفة، من هو؟ مجهول خلاص وانت مغمض، رواية ساقطة. حدثنا شيخ من أهل الكوفة، قيل لعبد الله بن عون هو أبو الجام؟ أبو الجام منه؟ يعني حتى أبو الجام غير معروف، فكأنه أقر، يعني أبو الجهم مجهول، وحتى هذا المجهول كأنه، فمثل هذا لا يقبل في الطعن إطلاقا. الشيخ من الكوفة لا يعرف، أبو الجهم من هو؟ يعني أنت الآن وضحت لنا من هو أبو الجهم؟ أبدا. وحتى لو كان فعلا أبو جهم ومعروف لا يقبل، لماذا؟ لأنه قال كأنه أقر، يعني لم يقل أقر، كأنه. يقول سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان اذهب إلى الكافر، استغفر الله العظيم، يعني أبا حنيفة، فقل له إن كنت تقول أن القرآن مخلوق فلا تقربنا. المهزلة يا جماعة، أقسم بالله المنهج الذبابي، والله العظيم منهج سخيف. يعني اذهب إلى هذا الكافر، يعني حاشاه حماد بن أبي سليمان، كفر أبا حنيفة رحمة الله، تمام؟ لماذا؟ يقول فقل له إن كنت تقول، يعني أنت الآن إن كنت تقول، أنت لماذا كفرته إذن؟ لماذا كفرته إن لم تكن واثقا بأنه يقول بأن القرآن مخلوق؟ فروايات ساقطة، روايات في الحقيقة، قلت لكم هذه الروايات تسقط أئمتنا الكبار حماد بن أبي سليمان، تسقط سفيان الثوري. فهذا المنهج الخبيث هو في الحقيقة يريد أن يسقط كل هؤلاء العلماء، ما عنده مشكلة، هو يريد رأس أبي حنيفة ثم بعد ذلك يتفرغ البقية. رواية ساقطة. رواية أخرى عن عبد الله بن أحمد، حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثنا علي بن مهران الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة، حتى لو صحت. وبعدين عادي، يعني من يعني حماد بن أبي سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر يصيب ويخطئ وقد ينفعل وقد يخطئ في حق إخواني المسلمين، ليسوا معصومين، لكن منهج الذباب الخبيث هو لا يقول بأن هؤلاء معصومين، لكن تعاملهم معهم وكأنهم معصومين فعلا. هذا إن صح. محمد بن جابر هو ابن سيار ابن طارق الحنفي اليمامي الكوفي، قال البخاري في الضعفاء ليس بالقوي، وقال في التاريخ الصغير يتكلمون فيه، وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة. رواية ساقطة، بل حتى الروايات صحيحة السند الطاعنة في أبي حنيفة رحمة الله عليه نستفيد منها. الأثر الحسن الذي يرويه عبد الله بن الإمام أحمد يقول حدثني أبو معمر عن إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة فقال إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء. يعني حتى الآثار الصحيحة نستفيد منها. إن كان أبو حنيفة يرى بخلق القرآن، طبعا فعلا أبو حنيفة فيه شيء من الإرجاء رحمة الله، يعني إن كان أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى بخلق القرآن أو يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي هؤلاء هذا المنهج المجرم الحدادي، هل يعقل أن يصفه حماد بن زيد بالإرجاء؟ الإرجاء ليس بكفر بالإجماع. تترك خلق القرآن، تترك الاستهزاء بالسنة وتقول إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء. يعني مثل شخص يسألك عن مدمن، أنت تعرف أنه مدمن مخدرات ومدخن في نفس الوقت، فيسألك عنه فتقول هذا رجل يدخن السجائر، غير معقول. يعني تركت الإدمان وقلت يدخن السجائر، غير معقول. فهذه الرواية تسقط الروايات الطاعنة في أبي حنيفة، كما هي رواية الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه حين يقول في الأثر الصحيح الذي مر بنا في الحلقات السابقة: احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بإصبعي، واحتملنا عنه كذا، فلما جاء بالسيف على أمة محمد لم نقدر أن نحتمل. دليل دامغ على أن الأوزاعي لا يرى أن أبا حنيفة كان يرى بخلق القرآن ولا أنه كان يستهزئ بالسنة، حاشاهم. كيف يترك الاستهزاء بالسنة وخلق القرآن ويقول فلما جاء بالسيف على أمة محمد لم نقدر أن نحتمل؟ يعني احتملت خلق القرآن؟ احتملت الاستهزاء بالسنة ولم تحتمل السيف، مع أن السيف مسألة خلافية بين سلف الأمة؟ فهذه الآثار في الحقيقة مهمة بالنسبة لنا، سبحان الله، يعني لأنها تثبت التضارب والتناقض، فتتساقط كل، يتساقط كل شيء، كل شيء يتساقط. فحماد بن زيد رحمة الله عليه وإن خالف الإمام أبا حنيفة في مسائل بعض مسائل الإرجاء وبعض المسائل الفقهية، إلا أن تعيينه للإرجاء يدل على نفي خلق القرآن واستهزاء بالسنة. وهذه رواية أخرى ذكرها عبد الله بن الإمام أحمد يقول: حدثني الحسن بن الصباح البزار حدثني الحنيني عن مالك بن أنس قال: ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة. الحنيني من هو؟ هو إسحاق ابن إبراهيم الحنيني. يقول البخاري في حديثه نظر، وقال البزار: لم يكن بالحافظ، كف بصره فاضطرب حديثه، وضعفه ابن عدي والنسائي والذهبي وابن حجر، وقال الحاكم في حديثه بعض المناكير. رواية ساقطة. وهذه الرواية الأخرى عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني عبده بن عبد الرحيم سمعت معرفا يقول: دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده فقال: يا أبا محمد، لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم. فقال الأعمش: من هذا؟ فقال قالوا أبو حنيفة. ليش قال من هذا؟ لأن الأعمش ضعيف البصر، الأعمش هو الذي ضعف بصره لا يبصر جيدا، فقال: من هذا؟ ومريض ما لا يرى جيدا. قالوا: أبو حنيفة. قال: يا ابن النعمان، أنت والله ثقيل في منزلك، فكيف إذا جئتني؟ هذه الرواية بعض الحدادية يستدل بها في الطعن في الإمام أبي حنيفة. طبعا كيف يقول الإمام أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت؟ كيف يقول يا ابن النعمان؟ لأن أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت ابن النعمان، فقال يا ابن النعمان، يعني على جده، يقول يا ابن النعمان أنت والله ثقيل في منزلك فكيف إذا جئتني. بعض الحدادية يستدل بها في الطعن في أبي حنيفة. بداية هذا عبده ابن عبد الرحيم المروزي ذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والمغني في الضعفاء، وذكر قول أبي داود فيه قال: لا أحدث عنه، عن عبده بن عبد الرحيم. طيب، وقال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: له ما ينكر. ثم حتى لو صح، كلنا يعرف أن الإمام الجليل الأعمش في ظرافة، في خفة دم رحمة الله عليه، يعني هو صاحب ظرافة وفكاهة، فما المشكلة؟ يعني لأن المنهج الذبابي يعشق الطعن، دائما يفسر هذا الكلام بالمحمل السيء. يعني الأعمش مرة أتاه ضيوف فأخرج لهم رغيفين من الخبز فأكلوا، فأكلوا خبز فدخل وخرج وأخرج حزما من علف الدواب ووضعه أمامهم على الخوان، الخوان يعني الطاولة، فاستغربوا فقال لهم أكلتم قوت عيالي؟ هذا قوت شاتي فكلوه. دم خفيف رحمة الله عليه، يعني ذكر مرة وكيع أنهم جاءوا إلى الأعمش يوما فخرج وقال، يعني خرج إليهم قال لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت، يعني يقصد زوجته أو أبنائه، دم خفيف رحمة الله عليه، فيقول لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي منكم، يعني يقول أحد أنه يبغضهم؟ دم خفيف رحمة الله عليه. دائما أصحاب المنهج القرآني يحملون الكلام على أحسن محام. منهج الذباب لا، يعني يترك ساعة يعني 23 ساعة مليئة بالمعلومات ويمسك لي زلة لسان، مثلا يمسك لي إنه هذا قال عبد الله بن مبارك من التابعين، يعني مع أن أي إنسان عاقل يدرك أن عبد الله بن مبارك، أنا بنفسي ذكرت أنه تلميذ لأبي حنيفة وذكرت أن أبا حنيفة هو تابعي، مع أن بعض العلماء منهم الخطيب البغدادي يقول تابعي، يقول أنه رأى أنس، لكن قلنا أن الأكثر أنه تابع تابعي. فإذا كان أبو حنيفة تابع تابعي وعبد الله المبارك تلميذ أبي حنيفة، كيف يكون عبد الله المبارك تابع؟ أنا قلت هذا بنفسي، لكن زل واضح، يعني وين مع الكلام؟ 23 ساعة يترك كل هذا وذبابي، أقسم بالله منهج ذبابي، يعني كل انتقاداتهم تؤكد هذه الغريزة الذبابية فيهم، ترك كل هذه الساعات وجاء إلى هذه النقطة، مع أن كل عاقل يدرك أنها زلة. فالأعمش رحمة الله عليه يعني معروف بالفكاهة، يعني مرة جاء رجل كبير اللحية فعظمه الأعمش، يعني ظن أنه ذا هيبة وكذا وعنده علم، فسأله هذا الرجل عظيم اللحية، سأله مسألة خفيفة في الصلاة، فالتفت الأعمش إلى أصحابه وقال انظروا إليه لحيته تحتمل حفظ 4000 حديث ومسأله مسألة صبيان الكتاب. في في في يعني شخصية الأعمش رحمة الله عليه فيها فكاهة، لكن المنهج الذبابي لعشقهم الطعون فيسلط فهمه المريض الذبابي ليحمل هذا الكلام على الطعن. طبعا المنهج الذبابي يرد الروايات الصحيحة عن الإمام الأوزاعي حين قال عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا قال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه، يقول لعبد الله المبارك، يترك كل هذه الآثار الصحيحة الدالة على أن الإمام الأوزاعي تراجع عن طعنه في الإمام أبي حنيفة لأنه لم يكن يعرفه ولا يعرف وجه آراء الفقهية، لأن الآراء لم تدون بطريقة تفصيلية والإشاعات، ولأنه كان مناوئا للسلطة في ذلك الوقت، فكانت الإشاعات منتشرة، وهذا ما سنظره إن شاء الله ونبينه في الحلقات القليلة المتبقية. فلما تبين له وجهها تراجع عن رأيه السابق ومدح الإمام أبا حنيفة. لذلك في أثر الأوزاعي وابن المبارك الصحيح الثابت ماذا قال لابن المبارك الأوزاعي رحمة الله عليه؟ قال من النعمان بن ثابت هذا؟ الأوزاعي يقول لعبد الله بن المبارك من النعمان بن ثابت، لأنه كان مكتوب هو يعرفه، سمع عنه بأن أبا حنيفة رجل عالم من كبار العلماء في الكوفة. نعمان بن ثابت لا، من هذا؟ حتى اسم أبي حنيفة لا يعرفه، فهو لم يلتقي به كما قال الإمام أحمد. نص الإمام أحمد على أن الأوزاعي لم يلتقي بأبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وذكرنا ذلك في الحلقات السابقة. فلما قرأ الأوزاعي الكتاب من ابن المبارك تفاجأ بالعلم الغزير وتغيرت الصورة النمطية التي تكونت عنده، هذا كله بالسند الصحيح أثبتنا هذه الرواية. فهذه الصورة النمطية التي تشكلت بسبب الإشاعات والنقل غير الدقيق زالت ومدح. إذا كان هذا حال الإمام الأوزاعي مع قربه من أبي حنيفة هذا في الكوفة والأوزاعي في الشام، فكيف بمن كان بمكة والمدينة؟ لكن المنهج الذبابي الحدادي يضرب كل هذه الآثار الصحيحة عرض الحائط ويستدل بهذا الأثر، أثر عبد الله بن الإمام أحمد، يقول حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول حدثني محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي أنه ذكر أبا حنيفة فقال ينقض عرى الإسلام، أن الإمام الأوزاعي يقول عن الإمام أبي حنيفة ينقض على الإسلام ويترك الآثار الصحيحة. هذه من رواية محمد ابن كثير الصنعاني، ضعفه علي بن المديني. وقال ابن عدي له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة، رواياتنا الآن هي محمد بن كثير عن الأوزاعي. فابن عدي يقول بأنه له، هذا محمد بن كثير الصنعاني له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة، أحاديث عداد يعني كثيرة مما لا يتابعه عليها أحد. الإمام أبو داود يقول لم يكن يفهم الحديث. النسائي، ابن حجر، الساجي، الذهبي، صالح جزرة، ابن حبان، كلهم يقولون كثير الخطأ. الإمام أحمد، أبو حاتم، العقيلي، البخاري يقولون يروي المناكير، رواية ساقطة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن الغالبية الساحقة من روايات الطعن في الإمام الجليل أبي حنيفة هي روايات ساقطة لا يعتد بها، وأما الروايات القليلة الصحيحة فهي متناقضة مع روايات أخرى. أما الروايات الصحيحة التي وردت عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم في مدح الإمام أبي حنيفة فهي أكثر بكثير من الروايات الطعن، لأننا أثبتنا أن معظم روايات الطعن هي ضعيفة، ويثبت ذلك، يظهر لنا كذب هذا المنهج الخبيث التكفيري الطعان في أئمة المسلمين المطففين في المكيال والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله لم أجد أكذب من هذه الطائفة. الطائفة هذه طائفة، هذه فرقة، فرقة أقرب ما تكون إلى الروافض الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تخصصهم الطعن في الصحابة، وهؤلاء تخصصهم الطعن في سادات الأمة وأئمة المسلمين من بعد الصحابة. فيظهر لك هذا المنهج الخبيث الذي أوهم البسطاء بأن روايات الطعن روايات كثيرة جدا، فماذا يفعل؟ يزيد ويبالغ ويبهر في روايات الطاعنة وهي معظمها أصلا ساقط، ثم يقل ويقزم من الروايات الصحيحة، يحاول قدر المستطاع أن يسقطها من غير دليل ولا حجة ولا برهان. وأثبتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يبق إلا القليل بأن معظم هذه الروايات الطاعنة في الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه روايات لا تصح، ولم يبق لنا إلا القليل بإذن الله من هذه الروايات، ونأتي على جميع رواياتهم التي استدلوا بها بإذن الله سبحانه وتعالى ونسقطها واحدا واحدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.